الحمد لله. هذا منظر أيها الإخوة لما رأيته أثلج صدري وأبهجني ويدخل عليكم السرور، أنتم إن شاء الله أيضا. ناس خرجوا للنزهة والبر في الفلاة مع الأمطار يروحون عن أنفسهم، وإذا بمن فرش لهم الفرش، هيأ المكان، مكبرات الصوت، مكان الوضوء، يقيمون فريضة الله في الفلاة في البر. ما أعظم هذه الصلاة وما أبهج هذا المنظر.